بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول تتمة لما قلناه قبل صلاة المغرب، نعم، فيما يتعلق بكلام الصوفية في وحدة الوجود، ورق ناقص ايش كده زي هون ورق ورق انا في ورق ناقص، اين الورق الاخر؟ قال ابن عربي الطائي والمشهور بمحي الدين ابن عربي الطائي الأندلسي والمتوفى في العام 38 بعد 600، أي جاء متأخرا بعد الغزالي. فالغزالي توفي في العام 5 بعد 500، أي في أول القرن السادس. أما هذا الطائي ابن عربي جاء في القرن السابع وتوفي في منتصف القرن السابع تقريبا أو قبله بقليل. فمن مقالات ابن عربي الواضحة الصريحة، وهي ما أصرح مقالاته في وحدة الوجود، وهو يعتبر رأس الوجودية، أي ممن أصل لهذا من أعظم تأصيل في كتبه فصوص الحكم والفتوحات المكية ونحوها. نعم، يقول ابن عربي كما في فصوص الحكم: إن للحق في كل خلق ظهورا، والظاهر في كل مفهوم، والباطن عن كل فهم، إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهيئته. إن العالم صورة الله وهيئته، والاسم الظاهر كما أنه بالمعنى روح ما ظهر، هو الباطن، فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبر للصورة. يعني كان وردنا إن روح الله ظهرت في كل صورة من صور الخلق. فيؤخذ في حد الإنسان مثلا باطنه وظاهره، وكذلك كل محدود. الحق محدود بكل حد، أي كل حد مخلوق. ولهذا علق على ذلك الكلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى كما في كتابه مصرع التصوف، والذي علق فيه على كتابين للبقاعي. الكتاب الأول تنبيه الغبي القائل بتنزيه ابن عربي، والثاني كتاب في بيان بدعة الاتحاد عند ابن الفارض، كلاهما للبقاعي. فعلق عليهما وجمع بينهما عبد الرحمن الوكيل في كتاب واحد سماه بمصرع التصوف، حيث إن البقاعي كان من الصوفية ثم ألف كتبا في هدم أصول الصوفية الوجودية والاتحادية، فكانت كتبه كالصاعقة على الصوفية، حيث هدم كثيرا من أصولهم في هذه الكتب، رغم أنه كان وما زال ينتمي للتصوف. فعلق عبد الرحمن الوكيل رحمه الله على كلام ابن عربي هذا الذي ذكره البقاعي من أدلة تكفير ابن عربي: الحد هو أكمل أنواع التعريف، ولما كان كل شيء هو الله عند الصوفية كان حد كل شيء هو في الحقيقة حدا لله. هذا معنى كلام ابن عربي، بل منطوق ابن عربي، حيث قال: فالحق محدود بكل حد. الحق أي الرب بكل حد، لأنه قد تجلى في كل الصور سبحانه على معتقد الوجودي. فقال: فإذا أراد الصوفي وضع تعريفا لله سبحانه أخذ في حده حد كل موجود، إذ الكل تعينات الذات. ولما كان هذه التعينات أي في المخلوقات لا تتناهل على المخلوقات لا نعرف آخرها ولا يمكن أن يحاط بها، فأنت لا تحيط بهذا الكون العظيم، ها؟ امتنع تبعا لهذا تناهي الحدود التي يمكن حد الله سبحانه بها، حيث صار الله عز وجل في كل هذه المخلوقات فليس له حد ينتهي إليه. وامتنعت الإحاطة بهذه الحدود، وسيأتي يعني يذكر بعض ذلك كلاما آخر في زندقة الصوفية. قال ابن عربي أيضا في فصوص الحكم كما في المجلد الأول: وكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون. لماذا؟ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألا نعبد إلا إياه، جعل أمر الله الشرعي والأمر القدري. كيف؟ يعني يقول: إن هارون إن موسى عليه السلام كان أعلم بالأمر من هارون، لأن هارون أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل، كأن موسى أقرهم، هذا كذب طبعا على موسى كما يأتي، لكن هارون أنكر عليهم أنهم عبدوا العجلة لأنهم بهذا أشركوا بالله. فقال لعلمه أي العلم موسى بأن الله ما قد قضى ألا نعبد إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عدب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه أي في العلم، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. يعني أراد أن يقول أن موسى عليه السلام أقر بني إسرائيل على عبادة العجل لأنهم لم يعبدوا إلا الله في الحقيقة، يعني في حقيقة الأمر بني إسرائيل لما توجهوا إلى العجل هم ما عبدوا إلا الله. ولذا قال البقاعي في تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، قال الشيخ زين الدين العراقي في جواب السؤال المذكور: هذا الكلام كفر من قائله من وجوه. أولا وأحدها أنه نسب موسى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه للعجل. نعم. الثاني استدلاله بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، على أنه قدر أن لا يعبد إلا هو. نعم، هذا القدر الشرعي، أي أن الله قدر وحكم شرعا أنه لا يعبد إلا هو، لكن هل هذا يقع كونا في كل وقت؟ لا، القدر الكوني قد يخالف من قبل الكفار. وأن عابد الصنم عابد له، يعني هذا الخبيث أراد أن يقول إن أمر الله الشرعي أو قدره الشرعي بأنه لا يعبد إلا وقضى ربك، أي قضى شرعا وليس كونا، وهذا الخبيث أراد أن يجعل قضاء الله الشرعي وقضاءه الكوني، فلبس على العوام بهذا. فهم هذه مهمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا، ما هو القضاء هنا؟ أي أن الله قضى، أي أمر وحكم شرعا أن لا يعبد إلا هو سبحانه، لكن هل هذا يلزم منه أن يقع كونا في كل وقت؟ ها؟ يلزم؟ لا يلزم، هناك من يعبد غير الله عز وجل. هذا الخبيث أراد أن يقول إن هذه الآية في القضاء الكوني وليس الشرعي، يعني أن كل من يعبد غير الله في الحقيقة يعبد الله، هكذا أراد أن يقول، فأراد أن يصحح شرك المشركين جميعا، فأتى بكفر لم يخطر على بال اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى لم يقولوا بذلك أصلا، فالنصارى حصروا العبادة في المسيح عليه السلام فقط، وقالوا هو الله هو ابن الله. أما هذا الزنديق الملحد أراد أن يقول أن كل من عبد صنما فهو في الحقيقة يعبد الله، لأن الله تمثل وتجلى في كل هذه الصور، ويستدل بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي كونا، أي أن الله قضى كونا أنه لن يعبد إلا هو، فلذلك كل من يعبد غير الله هو يعبد الله في الحقيقة. فهمتم كيف استدل الخبيث بالآية في غير موضعها؟ ابن عربي، ولهذا كفره العلماء، كفره العلماء قاطبة أجمع على تكفيره كما يأتي هذا الرجل. وللأسف هناك من يعظمه حتى الآن ويجعله إماما للمسلمين، و يعني يمضي سنوات في تجهيز رسالة دكتوراه لإظهار كفره وعلمه. للأسف للأسف نعم. ويتأولون له تأويلات لا يتأول بها للصحابة، فضلا عن يعني هذا الرجل الذي لا يعرف بالعلم ولا بالإيه ولا بالاتباع للسنة. فيقول العراقي زين الدين استدلاله بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، على أنه قدر ألا يعبد إلا هو، وأن عابد الصنم عابد له. الثالث أن موسى عليه السلام عتب على أخيه هارون عليه السلام إنكاره لما وقع، وذا كذب على موسى وتكذيب لله فيما أخبر به عن موسى عليه السلام من غضبه لعبادته من العجل. الرابع أن العارف يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. هذه خلاصة معتقد ابن عربي نعم، لجعل العجل عين الإله المعبود. فليعجب السامع لمثل هذه الجرأة التي تصدر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال البقاعي ثم ساق من الآيات التي كذب بها في هذه المقالة قوله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، وقول نعم وقوله بئس ما خلفتموني من بعدي، وقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، إلى آخر الآيات التي فيها الإنكار الواضح على عبادتهم العجل. ثم يأتي هذا المخذول الكاذب الكاذب على الله يصور أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء وأنهم ما عبدوا إلا الله، وأن موسى عليه السلام أقرهم على عبادتهم العجل، فأتى بكفر بعده كفر كفر بعده كفر. ثم قال فجاء هذا المخالف لله ولرسوله ولجميع المؤمنين فصوب فعلهم وصرح بأنهم من العارفين بقوله إن العارفة، يعني صارت بنو إسرائيل من العارفين بالله لما عبدوا العجل، ومدحهم ابن عربي بقوله إن العارفة من يرى الحق في كل شيء، يعني تراه في العجل وتراه في الصنم وتراه في الحسين وفي البدوي وتراه في المسيح وتراه في كل ما يعبد من دون الله، أنت في الحقيقة تعبد الله. هذه خلاصة معتقد ابن عربي الذي يجعلونه إماما للمسلمين، ويريد للأسف بعض الأزاهرة أن يجعلوه نموذجا يحتذى به للأسف طيب قال البقاعي بل يراه عين كل شيء، ولا شك أعلم أن شرك قائل هذا أشد من شرك اليهود والنصارى، فإن أولئك عبدوا عبدا من عباد الله المقربين وهذا يرى أن عبادة العجل والصنم عين عبادة الله. نعم، بل يؤدي كلامه إلى أن يرى الحق عين الكلب والخنزير والعياذ بالله. هناك من يعبد الكلاب والخنازير في الهند، فصار بمعتقد ابن عربي هؤلاء يعبدون الله في الحقيقة والعياذ بالله. وعين العذرة أعزكم الله، وقد أخبرني بعض الصادقين من فضلاء أهل العلم أنه رأى شخصا ممن ينتحل هذه المقالة القبيحة بثغر الأسكندرية، وأن ذلك الشخص قال له إن الله تعالى هو عين كل شيء، فمر بهما حمار فقال وما وهذا الحمار، فقال وهذا الحمار، يعني الله عين كل شيء حتى هذا الحمار. فروث الحمار أعزك ولا من دبوره، أنزل روثا تغوط الحمار، فقال له وهذا الروث، فقال وهذا الروث، الله عين كل شيء. هذا تصريح، يعني الآن هم يقولون لا يلزم من ذلك، كيف لا يلزم؟ هذا صريح منطوق كلامه ومنطوق من فهم كلامه ومن جاء بعدهم، أنهم يعتقدون أن الله عين كل المخلوقات، وأنك مهما توجهت لأي مخلوق بالعبادة فأنت في الحقيقة تعبد الله على مذهبهم الخبيث الذي فاق كفر اليهود والنصارى. والله إن النصارى يستحون من هذه المقالات التي قالها ابن عربي، يستحون منها ولا ينطقون بها. فصدق البقعي في قوله ولا شك أن شرك قائل هذا أشد من شرك اليهود والنصارى. نعم نعم، الله المستعان. ويحتج ابن عربي بحديث مكذوب لا أصل له، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فجعل النفس أيضا هي حقيقة عين الله والعياذ بالله. ومن مقالات ابن عربي المشهورة في الفتوحات المكية، وذكر هذا في خطبة الكتاب خطبة الفتوحات المكية، قال ولما حيرتني هذه الحقيقة التي ذكرناها الآن أنشدت على حكم الطريقة للخليقة، الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. فهمتم؟ هذا واضح صريح، الرب حق والعبد حق، كلاهما حق. يا ليت شعري من المكلف، إذا كان كلاهما عين واحدة فمن المكلف؟ من العابد ومن المعبود؟ هو يتساءل، وحيرته الشياطين، فهو لا يدري كيف يوجد تكليف والرب هو العبد والعبد هو الرب. فيقول يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت أو قلت رب أن يكلف، كما قال رب العزة سبحانه حيران لو أصحابنا يدعونا إلى الهدى أتنا، حيران لم يهتدي إلى الله عز وجل أو إلى عبودية أو إلى حقيقة العبودية لله، ولم يعرف من هو الله سبحانه. نعم. فلذلك صدق المستشرق نيكلسون في كتابه الصوفية الإسلام، من الكتب التي أرخت للصوفية لأحد المستشرقين، الصوفية في الإسلام، معذرة مش الإسلام، الصوفية في الإسلام، مستشرق مشهور من أشهر المستشرقين اسمه نيكلسون أو نيكلسون. نعم، يقول والصوفية كلها تقوم على القول بأنه إذا فقدت النفس الفردية فقد وجدت النفس الكلية، هذا أصل عند الصوفية. وفي لغة الدين الجذب يهيئ الأسباب التي بها تتصل الروح مباشرة بالله وتتحد به. آه. نعم. والزهد والتطهر من الآثام والحب والمعرفة والولاية، بل وجميع الأفكار الأساسية في الصوفية تبدأ من هذا الأصل الجامع، أصل الاتحاد، الاتحاد مع الله. ثم ذكر بعض العبارات التي ذكرنا بعضها من الوجد والفناء وما شكل ذلك، إلى أن قال: ومن الإرهاق الذي ليس تحته طائل نعم، أن نختبر أو أن نختبر في تفصيل تعريف هذه الاصطلاحات وكثيرا مثلها مما يقع في تأليف الصوفية، ولن نكون أقرب إلى فهم الجذب، إذ وصف لنا بأنه سر رباني يمد الله به المؤمن الذي يراه بعين اليقين، أو بأنه الشعاع الذي يتحرك في أصل الروح ويسببه الشوق إلى الحب، أي الاتصال بالله. هذا الذي فهمه هذا المستشرق من كلامه، ولو كلام آخر لكن لا نحب أن نطيل بذكره، ولكنه أراد أن يبين أصل التصوف، أن أصل الاعتقاد عند الصوفية هؤلاء هو الاتصال بالله، إما عن طريق مسألة وحدة الوجود أو الاتحاد أو نحو العبارات التي أشار إليها من الفناء في الله، أنك تفنى في ذات الله فتصير أنت والذات الإلهية شيئا واحدا، والعياذ بالله. هذا خلاصة ما يدور عليه القوم من الطلاسم التي شغلوا بها الناس للأسف. فنقول قد نقل البقعي وغيره الإجماع على تكفير ابن عربي بسبب هذه المقالات التي قالها. نعم. وأيضا نقل ذلك السخاوي في القول المنبي، ومخطوط للسخاوي في بيان كفر ابن عربي، اسمه القول المنبي للسخاوي ومخطوط للسخاوي، لا يعني على حد علمي لم يطبع بعض. فقال: فلما دخلت عدن، هذا كلام السخاوي في القول المنبي، أوقفني بعض ساكنيها على سؤالات عن أشياء من كلامه، عن كلام ابن عربي، وعليه أجوبة الفقهاء بمصر والشام، وقد أجروا عليه ما يجري على الكافرين من أحكام، أي فقهاء مصر والشام اجتمعوا على تكفير ابن عربي. نعم. وأيضا نقل ذلك العلامة الأهدل الشافعي في كتاب كشف الغطاء. نعم. ونقل أيضا السخاوي في القول المنبي عن أحد علماء الشافعين وقال: وأما أقوال العلماء فمتفقة على أن ابن عربي من الكافرين ومن المقبوحين. نعم. فهذه خلاصة معتقد ابن عربي القائم على وحدة الوجود، والذي يعني لم يأتي في كلام الصوفية الأوائل الذين وقعوا في شيء من الشطحات، نعم، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الكفر الواضح البين الذي عليه من جاء في القرن الخامس وما بعده، وعلى رأس أولاء أبو حامد الغزالي، ثم ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، ها، إلى النبهاني الذي رد عليه الآلوسي رحمه الله تعالى، ومن جاء بعده إلى وقتنا ذلك من رؤوس الوجودية والحلولية والاتحادية الذين خرجوا عن الإسلام، ومنهم أصحاب بعض هذه الطرق في السودان ومصر نحو الطريقة البرهامية والطريقة المرغانية. فالمرغاني هذا في السودان الذي عظمه حسن البنا، المرغني الكبير صاحب الطريقة المرغانية في السودان، له شعر يعني مفاده أنه هو الله، هو الذي صار في كل الوجود. وحسن البنا لما استقبله في المركز العام للإخوان قال مادحا المرغني وطريقته، قال هذا امتداد للإخوان المسلمين في السودان. هكذا هذا أولئك الإخوان، هم منبع أو مستنقع لكل العقائد الفاسدة باسم الإسلام، ولذا باسم الإسلام. نعم. ولذلك لا نعجب من دفاع هؤلاء عن الإخوان وإن تظاهروا بخلاف ذلك، وإن تظاهروا بخلاف ذلك. فهؤلاء والإخوان شيء واحد. ويعني الكلام يطول في هذا، ما أحب أن أطيل عليكم، فأتيت فقط ببعض اللي كما قال الشذرات. هناك سؤال أحب أن أجيب عليه قبل أن نكمل من الأسئلة التي وصلت إلي، أما بقية الأسئلة أرجئها إلى آخر الدورة إن شاء الله حتى تجتمع أو نخصص مجلسا للإجابة عن هذه الأسئلة جميعا. هذا السؤال ويقول فيه السائل: إذا كان للمرء شطحات صوفية، يعني يقصد نحو التستري، أليس شرح من معتقدهم ومسلكهم صاف أحسن كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وحرب الكرماني إلى آخره أحسن، لا سيما عند البداءة؟ نعم بلا شك، هو هؤلاء هم الأئمة، هم أئمة السنة، لكن لماذا نخترت هذا في هذه الدورة؟ الاعتبارات منها أن الإمام اللالكائي رحمه الله هبة الله، أن الإمام اللالكائي هبة الله رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكما هو تتمة العنوان بأكمله، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذه تتمة اسم الكتاب، كما أشرنا إلى أهمية معرفة اسم الكتاب كاملا لأي مصنف الذي اختاره له مؤلفه. فنحن نذكر هذا الاسم في الغالب مختصرا أو نذكر معناه، أما الاسم كاملا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذه من محاسن هذه الطبعة الأخيرة التي قام عليها أبو مالك الرياشي من طلبة العلم في اليمن، وأنا ما أذكر هل هو دخل في الفترة الأخيرة أم لا، الله أعلم، لعله دخل، يعني ما عندي دراية بهذا الآن، فلعله دخل في هذه الفترة الأخيرة، ولكن الذي يعنيني أن تحقيقه هذا على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة من محاسنه أنه أثبت اسم الكتاب الصحيح كاملا عليه الغلاف. نعم. ف اللالكائي في كتابه هذا كما افتتح كتابه بمقدمة بين فيها أنه يريد أن ينقل المعتقد الثابت عند أئمة السنة على حسب ما وصل إليه بالإسناد من أئمة التابعين، فاختار عددا من أئمة الحديث، منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبا حاتم وأبا زرعة رحمة الله عليهم أجمعين، وأدخل في وسطهم أبا ثور من فقهاء الأحناف وسهل بن عبد الله التستري المنسوب إلى التصوف. وفعله هذا له حكمة أو له مغزى، من ضمن ذلك أن هذه العبارات أو الجمل التي نقلت عن هؤلاء من المعتقد هي بلا شك موافقة لأصول السنة، بل هي أصول السنة كما يأتي في شرح جمل معتقد التستري. فهذه الجمل التي نقلها اللالكائي هنا هي أصول أهل السنة، والرجل له عبارات أخرى في توضيح أصول السنة حق، ولذلك نقلها معتمدا إياها الذهبي في كتاب العلوم في بيان موافقة التستري لمعتقد السلف في علو الله. وكذلك نقل بعضها الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد أو في مواضع من فتاويه وكتبه لبيان موافقة التستري لمعتقد أحمد في جملة الأمر في أصول السنة. فائدة إدخال هذا أن تقام الحجة على هؤلاء أولا من كلام من يعظمونه، فكأن اللالكي أراد أن يقول لهؤلاء المتصوف إن كنتم تعظمون التستري وتعتبرونه إمام الطريق عندكم فهذا معتقده، هو أصول السنة التي كان عليها أئمة السنة قاطبة، فاتبعوا هذه الأصول واتركوا ما أنتم عليه من معتقد فاسد لم يكن عليه التستري الذي تتخذونه إماما عندكم. وكذلك أنا أردت بذلك، حيث إن هذا الوقت قد اشتدت الحملة من أهل الصوفية وعلى رأسهم حبيب الجفري الآن بالتعاون مع أسامة الأزهري وعلي جمعة، خاصة بعد مؤتمر الشيشان، في أنهم يحشدون الشبهات حشدا ليصوروا لعامة المسلمين أن الإسلام لما يتمثل في التصوف والأشعرية ومذهب الماتريدي، إن كان جل تركيزهم على الأشعرية والصوفية التصوف، وأن الإسلام حمل عبر القرون على أكتاف هؤلاء الأئمة من أئمة الأشعرية والصوفية، وأن أئمة السنة كأنهم شذوا، كما لأسامة الأزهري عبارة أو يعني مجلس أراد أن يؤصل فيه أن ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله إنما شذ عن علماء الأمة، وأن ابن تيمية لم يقبل منهجه، أو أن الأمة لم تقبل منهجه عبر القرون، وإنما الذين أخرجوا منهجه أو أخرجوا مؤلفاته في العصر الحديث هم مجموعة من الشواذ. طبعا يشير إلى علماء السنة وعلى رأسهم علماء نجد من الذين كانوا مكلفين أو كان لهم جهد في إخراج مؤلفات ابن تيمية من حيز المخطوطات إلى حيز المطبوع ب يعني عون الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الثالثة الحديث. فهذا يريد أن يظهر للناس أن ابن تيمية كأنه كان مبطورا وأتى بكذبات يجهلها طبعا من إيه؟ من لا يدرك حقيقة الأمور. وأنا في صدد نقد هذه الأمور هي لا تنشر حتى الآن، منها أنه ادعى على الآلوسي أنه في الخطابات التي كان يرسلها إلى جمال الدين القاسمي أنه كان يدعي أنه بعد جهد جهيد وجد مخطوطة لشيخ الإسلام، وكأنه هذه المخطوطات يعني لا وجود لها، وأنه لا يبحثون بشق الأنفس كي يخلقوا مخطوطات شيخ الإسلام، وهذا كذب فادح. فأتيته، ولكن هذا لم ينشر حتى الآن، بكتابات الألوسي مع جمال الدين القاسمي التي تثبت أنهم عثروا على عشرات المخطوطات لشيخ الإسلام، ولكن كان هناك مخطوطات لم يهتدوا إليها، فأخذ عبارات مبطورة من كلام الألوسي مع القاسمي كي يدلس على الجهل الذين يجلسون أمام بعضهم من الطلبة الروس في الأزهر لا يعرفون شيئا عن حقيقة الأمور، وبعضهم لا يعرف العربية أصلا، كي يظلم أن ابن تيمية هذا كأنه إيه؟ يعني لا وجود لكتبه في الحقيقة، إنما هم اختلقوها وأخرجوها من إيه؟ من الظلام. رأيتم هذا الكذب، فأتيته بعشرات المواضع من كلام الألوسي ومن كلام من كلام القاسمي في المراسلات التي كان بينهم قد طبعت في مجلد، وما عرف ذلك إلا من هذا الكتاب المطبوع، لولا ذلك ما عرف. فأتى بكلام مبطور لهم حتى يدلس على ابن تيمية أو على من نشر كتب ابن تيمية، وأن الألوسي كان له جهد كبير في نشر مؤلفات ابن تيمية، وكان يحثه فكان يحث القاسمي على نشرها. وأن مخطوطات ابن تيمية موجودة ومتوفرة في كثير من المكتبات، ليس كما يصور أسامة الأزهري بكلامه هذا. وإن شاء الله قريبا ينشر هذا الرد الذي فيه يظهر تدليس بل كذب، بل كذبوه على شيخ الإسلام. نعم، كل ذلك من أجل أن يظهروا للمسلمين أن ابن تيمية لما حارب هذه الفرق إنما كأنه كان شاذا عن بقية علماء الأمة. طيب، أنا قلت لهم لما رددت على إصرارهم على إدخال الأشعرية في أهل السنة، كان في خطبة عيد الأضحى، كذلك في الرد المنشور على سحاب، قلت لهم أين أئمة الإسلام قبل الأشعرية؟ أين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن المبارك والحمادان ابن زيد وابن سلمة والأوزاعي وشعبة بن حجاج ووكيع بن الجراح إلى آخر الأئمة الذين يصعب أن أحصرهم في هذا المقام من أئمة القرون الأولى الذين ما عرفوا الأشعرية وما كانوا عليها، ولم تأتي كلمة واحدة عنهم أن معتقد أهل السنة هو الذي كان عليه الأشعري قبل توبته. طبعا يحارون جوابا، ولكن جواب عندهم إلا أنهم يرمونها لأنهم كانوا أهل حديث مفوضة، كما عدل الجفري مقررات مؤتمر الشيشان بإدخاله أهل الحديث المفوضة في أهل السنة، لما طبعا اشتدت الحرب عليهم من قبل علماء السنة، وشيخ الأزهر كان أزكى منهم في ذلك، حيث من أول الأمر أدخل أهل الحديث ولكن لم يذكر كلمة المفوضة، فكان أحسن حالا في رده. فقال أهل السنة هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث. طبعا هذا طبعا كذلك طبعا ليس هو الصواب، لأن أهل الحديث هم الأصل، هم حملة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة قبل مولد الأشعري، قبل مولد وقبل مولد الماتريدي. متى مات الأشعري؟ في العام 24 بعد 300، والماتريدي في العام 33 بعد 300، يعني في الربع الأول من القرن الرابع. طيب قبلهما ما عرف الإسلام؟ يعني ظل التابعون ثلاثة قرون على ضلال لا يعرفون الإسلام حتى جاء الأشعري والماتريدي. لا يستطيعون جوابا أبدا عن هذه النقطة إلا أن يدلسوا على الأئمة السابقين بكلام لا يصح إليهم، وهياد أن يفعلوا ذلك. فأقصد أن حجتهم باحضة لا قبل لهم على رد حجج أهل الحق إلا أن يكذبوا، إلا بالكذب أو التدليس. فالخلاصة أنه مما دفعني إلى ذلك أن نبين لهؤلاء إن كنتم تريدون الانتساب إلى بعض من التصوف، وهذا ليس صوابا بلا شك، ولكن نحن من باب التنزل ومن باب فرض المستحيل، فهذا إمام أنتم تعظمونه كتعظيمكم للجنيد، فجاء ذكر الجنيد في مقررات مؤتمر الشيشان حيث قالوا على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد ومن صار على نهجه. طيب من أئمة الهدى؟ طيب التستري على قولكم هو ممن صار على طريق الجنيد، وهذا معتقده في شرائع اعتقاد أهل السنة، وهو معتقد أحمد في الظاهر ومعتقد أئمة السنة، وليس فيه لا أشعرية ولا ماتريدية. طب أنتم تقولون أن الأشعرية هم أهل السنة، طب هل التستري كان أشعريا؟ هل الجنيد نفسه كان أشعريا؟ لا يستطيعون أبدا أن يقولوا ذلك أبدا. يعني الذي تعد يعني فضيحة لهم أن يدعوا كذبة يعرفها الطلبة الصغار وضوح الشمس. وإلا يعني خرجوا عن يعني حتى العرف المعتاد. فنقول لهم التستري سهل بن عبد الله كان على أصول أهل السنة، وإن كانت أخذت عليه مقالات نعم فيها انتساب إلى التصوف ونسب إلى التصوف كما في التراجم التي أشرنا إليها، ولكنه في الوقت نفسه كان على أصول السنة. ومن العبارات التي تنسب إلى سهل التستري وهي دعوة إلى السنة ما جاء في ترجمته في طبقات الصوفية للسلمي، أن سهلا قال أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. نعم. وقال أيضا: لقد أيس العلماء والحكماء من هذه الثلاث خلال: ملازمة التوبة، ومتابعة السنة، وترك أذى الخلق. دي عبارات صحيحة. نعم. وقال أيضا: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر. نعم. وقال أيضا: اجتنب صحبة ثلاثة أصناف: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وهذه عبارة صريحة من سهل التستري يذم فيها الصوفية الجهال. ويقول أيضا: الهجرة فرض إلى يوم القيامة، من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة. وهذا أيضا كلام موزون بميزان أهل السنة. ولذلك مدح شيخ الإسلام ابن تيمية التستري ويعني معتقده في مواضع، وسيأتي ذكر بعضها في المجالس القادمة إن شاء الله. طيب. وأيضا مما دفعني إلى شرح المعتقد أني قمت بشرح معتقد أغلب الأئمة الذين أشرنا إليهم ممن نقل معتقدهم اللالكائي في دورات سابقة قريبة، فهذه الدورة تعد امتدادا لما سميته بشرح معتقد الأئمة من خلال شرح أصول الاعتقاد للالكائي. فنحن قد شرحنا بادئ ذي بدء معتقد سفيان الثوري في مسجد عباد الرحمن في التجمع الخامس في القاهرة، وهذه كانت البداية. ثم شرحت معتقد البخاري في مسجد طارق بن زياد في حلوان، ثم معتقد سفيان ابن عيينة في الدورة الأخيرة التي كانت في الأسكندرية من أسبوعين تقريبا. وأما معتقد ابن جرير محمد المجير الطبري والذي طبع باسم صريح السنة، هذا كتاب مستقل لابن جرير، ولكن اللالكائي أورده هنا بإسناده إلى ابن جرير محمد بن جرير صاحب التفسير المشهور. فهذا قد حققته مستقلا على مخطوطتين وبعنوانه المعروف صريح السنة، وهو العنوان الذي أثبته الأئمة لهذا الكتاب. وبقي لنا هنا فيما أورده اللالكائي معتقد الأوزاعي، ومعتقد أبي حاتم وأبي زرعة، ومعتقد علي بن المديني، ومعتقد أحمد بن حنبل الذي هو أصول السنة، الذي الآن أيضا طبعته مفردا، أو يعني هو طبعا في الأصل مفرد، ولكن اللالكائي أورده بإسناده لأحمد هنا، والذي أعدت تحقيقه على نسخة الظاهرية، مخطوطة الظاهرية، وعلى قطعة وقفت عليها مصورة طبعا ليست الأصل، هي محفوظة في المتحف البريطاني أصلها مع اعتمادي على رواية اللالكاء هنا وما نسخه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, حيث أن الشيخ الألباني هو الذي نسخ أول ما نسخ هذا المخطوط في الظاهرية بيده, نقله من أصله في الظاهرية. فقمت بهذا وقد وقريبا طبعت تعليقات شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله على هذه الأصول, أصول السنة لأحمد, فيما سميته الفضل والمنة بالتعليق على أصول السنة. يعني كان هذا من اختياري الذي أقره الشيخ عبد الرحمن محي الدين وطبعته قريبا ملحقا بالتحقيق الذي قمت به على المتن. فبالنسبة لأصول السنة أنا شرحتها قبل ذلك كاملة أو شبه كاملة في دورتين قديمة. وأما معتقد علي بن المديني فهو هو معتقد أحمد, يعني معتقد علي بن المديني الذي أورده اللالكائي هنا من يقرأه يجد أنه كأنه نسخة من أصول السنة لأحمد, نفس العبارات ونفس الأقوال, هي اختلاف الترتيب فقط في ترتيب بعض العبارات. وأما معتقد الأوزاعي فمختصر جدا ولعل نشرحه في دورة أخرى إن شاء الله, وكان يركز على يعني نقاط محدودة. وأما معتقد أبي حاتم أبي زرعة فأيضا يحتاج إلى وقت أطول, وقد شرحه عدد مشايخنا نحو شيخنا العلامة ربيع بن هادي وشيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى وغيرهما من العلماء. وكان اختياري المعتقد سهل التستري داخلا في هذه السلسلة التي قمت بها, وبينت لكم العلة من اختياري لشرح هذا المعتقد في هذا التوقيت على وجه الخصوص للعلة التي أشرت إليها. نعم ليس من باب تفضيله على أئمة السنة الذين هم لم يشوفهم التصوف, واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب الأذان طلع. هناك مصطلحات هامة عند الصوفية ينبغي أن يدركها طالب العلم حتى يفهم لغة القوم كما يقولون, إنك لن تأمن شر قوم حتى تفهم لغتهم. هذا ما ليس حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لغة القوم التي يستخدمها بعض هؤلاء الذين يتصدرون وسائل الإعلام الآن لكن بطرق خفية, أحيانا يستخدمون الطقية وهي عبارات مشهورة عند القوم ولها ارتباط بعقيدة الوجودية بل بعقيدة التأليه لمحمد صلى الله عليه وسلم, ما يسمونه بالحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل أو روح الأرواح أو حقيقة الحقائق أو هيول الهيولات أو النور المحمدي, هذه مصطلحات ولا تدور في فلك واحد, والغلو في محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع إلى مرتبة الإله أنه هو الله. الحقيقة المحمدية, الإنسان الكامل, هذه مصطلحات متقاربة في المعنى. روح الأرواح, من الإنسان الكامل عند الصفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الكامل هو في الحقيقة فيه كل صفات الله كما يأتي من كلامهم. يعني الإنسان الكامل عند الصوفية والذي اكتملت فيه الصفات التي هي صفات الله. ومن الذي يعني يستحق أن أن أن يكون الإنسان الكامل الذي فيه الحقيقة المحمدية؟ وطبعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يقول ابن عربي كما في الفتوحات المكية؟ يقول الحقيقة المحمدية هي مبدأ خلق العالم وأصله, من حيث أنها النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق منه كل شيء, وهي أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي في صور الوجود, وهي من هذه الناحية حقيقة الحقائق. هذا معتقدهم في الحقيقة المحمدية. طيب ويقول ابن قضيب البان: ثم رأيت عرش النور المحمدي قد وسع كل شيء في العالم، ودون عرش الألوهة وبه متصل، يعني عرش النور المحمدي متصل بعرش الله، اتحاد ووحدة وجود. طيب، ومن أهم الكتب التي جمعت بيان مصطلحات الصوفية كتاب لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني، كمال الدين عبد الرزاق القاشاني، والذي طبعته للأسف الهيئة العامة المصرية للكتاب للأسف، إحياء لرموز التصوف والاصطلاحات الصوفية. فيقول القاشاني في ترسيخ هذا الغلو في الحقيقة المحمدية هذا الكتاب: أبو الأرواح هو الروح المحمدي لكونه أول الأرواح التي لا ينعدم شيء منها، وكانت روح المصطفى صلى الله عليه وسلم هي حقيقة هذا الروح الأول، لأنه لما كانت جميع الأرواح إنما هي ظهورات وتعينات حصلت عن الحقيقة الروحية أي المحمدية المسمى بالروح الأول، يعني كل هذه الأرواح إنما صدرت عن الروح الأول الذي هو الحقيقة المحمدية. نعم، هذا في كتاب لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني، طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب للأسف. نعم، ويقول عبيدة ابن محمد الصغير ابن أبنوجة الشنقيطي التيشيتي في كتابه ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية، طبعة دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء بالمغرب، وكنت قد حصلت على هذا الكتاب وعلى غيره من كتب التيجانية في رحلتي التي قمت بها للمغرب من سنوات، فتيسر أن أحصل على بعض أصول كتب التيجانية التي هي منتشرة في المغرب والجزائر بكثرة للأسف، وهي التي تمثل جانبا من أعظم جوانب الغلو في التصوف. نعم، فيقول هذا الرجل في الصفحة 27 بعد 200 من هذا الكتاب: فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شادة أي في الكون، وصورتها البشرية هي باب تلك الحقيقة، فجعلوا كما جعل النصارى الناسوت واللاهوت، فصورتها البشرية يقصد صورة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية التي يعني تنزل الوحي عليه على هذه الصورة، هي باب تلك الحقيقة، أي كأن الناسوت كما قال النصارى في المسيح هي الصورة التي نزلت على الأرض. المسيح كيف يجمعون بين قولهم إن المسيح هو الله وقد نزل في صورة إنسان، فقال إن المسيح له جانبان، جانب بشري هو الذي سموه بالناسوت أي إنساني، وجانب إلهي هو اللاهوت. فكذلك أراد هؤلاء أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم إنه له حقيقة، هي في الحقيقة في الأصل هي متصلة بالله، الحقيقة هي حقيقة الحقائق، كما قال هذا الرجل: العرش المحمدي متصل بعرش الله وأحاط بكل الخلائق. وأما الصورة البشرية هي التي رأيناها أو التي رآها الصحابة ونزلت على الأرض، فالحقيقة المحمدية هي عين جميع المعارف الربانية، فلم تشد عنها شادة، يعني هو يعلم كل شيء، يعني هو حقيقة الله عز وجل. ويقول أحمد فريد المزيدي أحد المنظرين للتصوف والمحققين لكتبه في السنوات الأخيرة، نشر عددا من كتب التصوف أي أصول كتب التصوف، ومنها كتاب لابن 70، يعني قد لا يعرف إلا عند كبار المتصوفة، تمكن أن ينشره حتى يحيي نزعة ابن سبعين الإلحادية في عقيدة وحدة الوجود. فيقول في كتاب مقدم تحقيقه لكتاب أنوار النبي صلى الله عليه وسلم أسرارها وأنواعها، تأليفه القطب عبد الحق ابن سبعين الأندلسي والذي توفي في العام 69 بعد 600. يقول نقلا عن أبي العباس التيجاني: الحقيقة المحمدية هي الكون بأسره، فلو رفع الحجاب، أي يقصد حجاب النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فلم يرى الرب، إنما رأى حجاب النور، يقول لو رفع الحجاب لم ترى إلا الحقيقة المحمدية. هذا واضح وصريح، أي أن خلف حجاب النور هذا والله عز وجل هو الحقيقة المحمدية. إذا رفع الحجاب لم ترى إلا الحقيقة المحمدية بارزة وحدها، عليها أفضل الصلاة والسلام. هكذا بلغ الغلو هؤلاء وفاق غلو النصارى في المسيح عليه السلام. هذه يعني إشارات إلى الحقيقة المحمدية عند الصوفية. بقي الكلام عن القطب والغوث وقطب الأقطاب، وهذا أيضا يعني متصل بالحقيقة المحمدية، فهم يعني يدورون ويلعبون كما يقال في اصطلاحات أرادوا في نهاية الأمر منها أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، وأن الوجود كله هو الله، هو الحقيقة المحمدية، هو قطب الأقطاب، هو الغوث الأعظم. كلام يعني ما خطر على بال النصارى، ما خطر على بال النصارى ولا على بال الكفار قاطبة قبل هؤلاء، إلا عند الفلاسفة القدامى من اليونان ونحوهم، حتى الفلاسفة لعلهم لم يقولوا مثل هذا الكلام. نعم، يقول نعم التهاوني في كشف اصطلاحات الفنون: القطب عند أهل السلوك عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، ويسمى بالغوث. ويقول التيجاني في كتابه جواهر المعاني أو فيما نقله عنه برادة أو برادة، هذا أحد التيجانية الذين نقلوا كلام التيجاني في جواهر المعاني، يعد من أعظم كتب التيجانية وحصلت عليه من المغرب أيضا: اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى، أي القطب، ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق، أي هو الواسطة بين الحق والخلق، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا من كان من الحق إلا بحكم القطب، إلا بحكم القطب، يعني هو الذي يتحكم في تصريف الكون، الله الذي ولى القطب ليتولى تصريف شؤون الكون كلها، فلا يصل شيء إلى الخلق إلا بحكم القطب. يعني جعلوا القطب ربا ثانيا مع الرب سبحانه. ثم قال نعم وتوصيله كل قسمة إلى محلها، ثم قيامه في الوجود بروحينيته في كل ذرة من ذرات الوجود، يعني له روحانية في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلا، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها، إنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. وقال: وأما القول بنبوة مريم قلنا إنه باطل. لماذا؟ ووجوه إبطاله أن القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات، القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات. ها؟ طيب خلاص ننتهي شاء. ويمدها ويقومها ويقومها كل الوجود ذرة ذرة، فما من ساجد ساجد لله تعالى في الوجود، أو راكع ركع لله تعالى، أو قائم قام لله تعالى، أو متحرك تحرك لله تعالى، أو ذاكر إلى آخره. فالقطب عند الصوفية القطب هو المقيم له، طبعا هذا كلام لا يقوله مسلم أبدا يعرف الإسلام للأسف. هذا كلام الصوفية في كتبهم، جعلوا القطب هذا الذي يعد أعظم ولي عندهم في كل زمان له تعريف أو له يعني شخص يقوم به، هو الذي يقوم بكل صفات الربوبية. وهذا بلا شك كلام لا يعرفه الرسل ولا الأنبياء، بل هو كلام مأخوذ من يعني زنادقة الفلاسفة الذين أرادوا أن يمحوا التوحيد محوا من الوجود. نعم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.